القرآن عربي. نعم. رأينا أن هذا كفر، اللي يعتقد مدلول هذا كفر، كل شيء فان إلا وجه الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجه، ومعنى هالك قابل للهلاك وقد يجعله الله مؤبدا كالجنة والنار، لكن الذي أوجد قادر على الإعدام، والإعدام أهو من الإيجاد. وقولهم أيضا لا تستحدث معناها حكموا بأنها أزلية، أزلية أبدية، لا لا يقول هذا مؤمن، ولكن هي بالمدارس دي ها ها في الكيمياء الشيخ ابتدائية فيزيائي، والله لا تكون تقول إياه ما هو في هذه البلاد، ها ما هذه البلاد، لا لا نبي في بلادهم ولا عاد بلاد غيرنا، الله يهديهم. طيب أعطوني إياه العلوم يا شيخ، انا بقيت اطالع ادور كتاب العلوم اقراه من اول الى اخر، سبحان الله العظيم، اعطوني اياه صفحه كذا وانتهى. هذا والله تلميذ قال اعطوه في الاختبار ما حكم فرقعه الاصابع في الصلاه، نعم، فقال التلميذ قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يكره في الصلاه التفاته ورفع بصره الى السماء وفرقعة الأصابع وتشبيكها وإيقاعه إلى أن ذكر الفصل كله عشر فصل، ثم قال خذ ما شئت ودع ما شئت. أنتم نحن نقرأ كتب الكيمياء كلها علشان ندور أن المادة لا تستحدث ولا تفنى. عجيب، كيف ذلك؟ ينامون مبكرا جدا، يعني في التاسعه يكون نائما، في الصباح الباكر الرابعه والخامسه يكون مسلما. سبحان الله، مع ان هذا هو الشر. كان النبي عليه الصلاه والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء، لان النوم قبل العشاء ربما يستمر، ولانه يقوم الى صلاه العشاء بكسل، ولأن بعض الناس إذا نام ساعة أو ساعة انطرد عنه النوم وصار ما ينام في كل الليل. ثلاث علل، لكن نحن حقيقي ليش إنهم يجيبون التلفزيونات هذه يخلونها إلى نصف الليل أو أكثر، نعم، أو يضحكون عليه، نعم يضحكون عليه، يضحكون عليه، الله المستعان. ذلك سمعنا يا شيخ أنهم إذا يعني غربت الشمس يغلقون محلاتهم. عجيب، لا يعملون هنا. الخامسة والسادسة معظم المحلات، ها؟ الخامسة والسادسة معظم المحلات يعني بعد الغروب، بعد الغروب، بعد الغروب، نعم. الله أكبر، أكبر المحلات، الله أكبر، ها؟ أي ما هو وقتنا؟ وقتنا، يعني في أمريكا، في إنجلترا، في فرنسا، وأنتم حمد تكون إلى 30 الليل. هم كفار ما لهم أجر، هم ما لهم أجر، لكن هم أقرب منا للحق في هذه المسألة. الكلام مش عليه على أن النوم مبكر أفضل. إيه هذا؟ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي